فهو التوسل إلى الله تعالى بما لم يجعله وسيلة لا شرعا ولا قدرا. فإن التوسل إلى الله تعالى بما لم يجعله وسيلة لا شرعا ولا قدرا محرم، وهو نوع من الاستهزاء بالله عز وجل، لأن كأن الإنسان يتقدم بشيء يجعله وسيلة وليس بوسيلة، فكأنه يستجهل الله عز وجل، يتوسل إليه بشيء ليس بوسيلة ويجعله وسيلة. إذن الله جاهل على هذا الفعل أو بناء على هذا التوسل. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان إجابة الله للدعاء، وهو دليل على منته على عباده لقوله أركض برجلك. ومن فوائدها بيان قدرة الله، حيث أنبع الماء من ضرب الرجل. ومن فوائدها إثبات الأسباب، إثبات الأسباب لقوله أركض برجلك. ولو شاء الله لأنبع له الماء بدون ركض بالرجل، ولكن الله تعالى جعل ذلك سببا. ومن فوائدها أن الله تعالى قد يجعل السبب الضعيف الذي لا يقوم بالمسبب سببا مؤثرا، كما أنه قادر على أن يمنع السبب المؤثر فلا يؤثر. واضح؟ فالركض بالرجل ليس من العادة أن ينبع الماء، والإلقاء في النار من العادة أن يحرق. فإبراهيم ألقي في النار فلم يحترق، وأيوب ركض برجله فنبع الماء. إذن فيه دليل على أن الله قد يجعل السبب الضعيف قويا مؤثرا، ويجعل السبب القوي المؤثر غير مؤثر. ومن فوائد هذه الآية بيان القدرة الإلهية بكون هذا الماء النابع من جوف الأرض باردا وصالح للشرب. ومن فوائدها الإشارة إلى المطهر للباطن، المطهر للباطن وهو ما يعرف عند الناس الآن في الهلول، يعني يتخذون أشياء ملينة للبطن تنظفه، كقول هذا مغتسل بارد وشراب. ومن فوائدها أن الله تعالى يمن على العبد بأكثر مما فقد إذا صبر واحتسب، لأن أيوب وهب الله له أهله ومثلهم معه، فأنت أصبر تظفر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما حصل للإنسان من نعمة فإنه بمقتضى رحمة الله لقوله من عندنا رحمة منا. ومن فوائدها أن في هذه القصة العظيمة ذكرى لأولي الألباب، وقد سبق لنا بيان وجه هذه الذكرى، وأظن ذكرنا كم وجها؟ أربعة أوجه أو خمسة. طيب، ومن فوائدها جواز الحيلة المباحة أو استعمال الحيلة المباحة لقوله وخذ بيدك ضيئة فاضرب، وهذا الحكم ثابت حتى في الشريعة الإسلامية. فلو حلف رجل أن يضرب شخصا 100 مرة وكان هذا الشخص لا يتحمل الضرب 100 مرة، قال أهل العلم فله أن يأخذ ضيئة فيه 100 شمراخ ويضرب به. وبنوا على هذا ما لو زنى رجل مريض مرضا لا يرجى زواله ولا يتحمل الجلد 100 على انفراد، قالوا فإنه يجمع له ضغث فيه 100 عود ويضرب به ضربة واحدة، أخذا مما أثى الله به من أيوب. ومن فوائد هذه الآية أن الحنث في اليمين في الأصل، أو أن المخالفة في اليمين في الأصل حرام لقوله ولا تحنث، ولكن الله تعالى يسر لعباده فأجاز لهم الحنث مع كفارة. ولهذا قال الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان إلى قوله واحفظوا أيمانكم، احفظوا أيمانكم قال العلماء احفظوا أيمانكم أي لا تكسروا اليمين. وقال بعضهم احفظوها من الحنس فلا تحنثوا فيها. والوجهان كلاهما لا يتنافيان. المهم أن الإنسان ينبغي له أن يحفظ يمينه فلا يحنث، لكن مع ذلك أحيانا يكون الحنث خيرا، أحيانا يكون الحنث خيرا. وقد قسم العلماء رحمهم الله الحنث في اليمين إلى الأحكام الخمسة، فقالوا قد يجب الحنث وقد يحرم وقد يكره وقد يستحب وقد يباح. فإذا حلف أن لا يصلي مع الجماعة فالحنث واجب، يعني يجب أن يصلي ويكفر. ولو حلف أن يشرب الخمر فالحنث واجب، يجب أن يدعه وأن يكفر. ولو حلف أن لا يشرب الخمر كان الحنث محرما، لأنه لو شرب لفعل محرما وقع في محرم. ولو حلف أن لا يصلي راتبة الظهر فالحنث هنا مستحب. ولو حلف أن يأكل بصلا أو ثوما وهو ممن يحضر المسجد كان الحنث مستحبا، الحنث مستحبا. ولو حلف أن لا يأكل كان مكروها. المهم أن المكروه والمستحب متضادان، والواجب والمحرم متضادان. أما المباح فهو إذا تساوت المصلحة والمفسدة فهو مباح. ومن فوائد هذه الآيات الثناء على أيوب بالصبر لقوله إنا وجدناه صابرا، وهذا يتعدى إلى غيره أيضا، فإن من كان صابرا فهو محل للثناء. ومن فوائد الآية أيضا الثناء على أيوب بهذا الوصف نعم العبد، والعبودية لله عز وجل لا شك أنها تمام حرية، فكل من كان لله أعبد فهو أشد تحررا ممن كان على العكس. وقد قال ابن القيم رحمه الله بيتا في النونية مفيدا، قال هربوا من الرق الذي خلقوا له، هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان رحمه الله. يعني الإنسان لا بد أن يخضع لشيء، فهؤلاء هربوا من الرق الذي خلقوا له وهو عبادة الله، وبلوا برق النفس والشيطان، صاروا عبيدا لنفوسهم وشياطينهم. طيب، فأشرف أوصاف الإنسان أن يكون عبدا لله عز وجل. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من عباد الله الصالحين. طيب، ومن فوائد هذه الآية الثناء على أيوب بكونه رجاعا إلى الله، رجاعا إلى الله تعالى بفعل الطاعات وترك المعاصي لقوله إنه أواب. وعلى هذا فيكون هذا الوصف أيضا ثناء لكل من اتصف به، فكل من كان رجاعا إلى الله فإنه يثنى عليه. ومن فوائد الآية إثبات الأسباب، من فوائد الآيات إثبات الأسباب وجواز نسبة الشيء إلى سببه المعلوم حسا أو شرعا. انتبهوا، يعني يجوز أن يضاف الشيء إلى سببه المعلوم حسا أو شرعا بدون أن ينسب إلى الله. فلو قلت مثلا سقطت في الماء أو سقطت في البحر ولولا فلان لغرقت، لكان هذا صحيح. لماذا؟ لأنه أضافه إلى سبب معلوم، فلان هو الذي انتشله من الماء. ولو قال سقطت في البحر ولولا فلان الولي الميت لهلكت، لكان هذا شركا، لكان هذا شركا، وهو شرك أكبر في هذا الحال. المهم أن إضافة الشيء إلى سببه المعلوم دون أن يضاف إلى الله فهذا جائز. ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لولا أنا، فأضاف هذا، فأضاف الشيء رحمك الله إلى سببه المعلوم. أما إذا أضافه إلى سبب غير معلوم فهذا نوع من الشرك، ثم قد يكون أكبر وقد يكون أصغر بحسب الحال. قال الله تعالى: واذكر عبادنا. اذكر كيف؟ من أن يمسني الشيطان، من قولي أني مسني الشيطان أضافه إلى السبب. قال: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. اذكر يا محمد وتذكر أيها المخاطب هؤلاء السادة الأبرار الساد. اذكر عبادنا إبراهيم. إبراهيم بدل من عبادنا، بدل بعض من كل، وما عطف عليه يكمل الكل. اذكر عبادنا، والعبادة هنا أخص الخاصة لأنها عبودية الرسالة والنبوة. إبراهيم إمام الحنفاء الذي أمرنا باتباع ملته، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. وإسحاق ابنه، ويعقوب حفيده ابن ابنه. أولي الأيدي أصحاب القوة، القوى في العبادة، والأبصار البصائر في الدين. يعني اذكرهم مشيرا إلى قوتهم في الدين، لأن الأيدي جمع يد، والمراد باليد هنا القوة. وكذلك الأبصار يعني البصائر في دين الله، لأنهم رسل، وأبصر الناس في عبادة الله هم الرسل. وفي قراءة: عبدنا إبراهيم، بيان له وما بعده عطف على عبدنا، يعني أنها تقرأ بالجمع وبالإفراد. والقراءة هنا سبعية أو شاذة؟ سبعية، لأن القاعدة أن المؤلف رحمه الله إذا قال وفي قراءة فهي سبعية، وإذا قال قرئ فهي شاذة. ثم قال: إنا أخلصناهم بخالصة. أخلصناهم أي نقيناهم وصفيناهم، لأن إخلاص الشيء أن تزيل شوائبه حتى يبقى خالصا، ومنه إخلاص الدين لله أن تزيل عنه شوائب الشرك. وقول بخالصة بينها بقوله: هي ذكرى الدار. وأفادنا المؤلف أن ذكرى خبر مبتدأ محذوف تقديره هي ذكرى، ويجوز أن تكون ذكرى بدلا من خالصة أو عطف بيان لها. والمراد بالدار هنا الآخرة، ذكرى الدار الآخرة أي ذكرها والعمل لها. وفي قراءة: بالإضافة أي بخالصة ذكرى الدار، وهي للبيان، يعني الإضافة هنا بيانية على تقديري من، لأن الإضافة البيانية تكون على تقدير من، كما تقول خاتم فضة أي من فضة، ثوب خز أي من خز، باب خشب أي من خشب، وهكذا. قال: ذكر الدار يعني الدار الآخرة أي تذكرها والعمل لها. وإنهم عندنا لمن المصطفين المختارين الأخيار، جمع خير بالتشديد. وإنهم الضمير يعود على الثلاثة: إبراهيم وإسحاق ويعقوب. عندنا عند الله، وعندية هنا عندية المرتبة لا عندية المكان، لأن مرتبتهم عند الله أنهم من هؤلاء. والمصطفى اسم مفعول، اسم مفعول بمعنى المختار. وهنا المصطفين جمع مذكر سالم، ولكن فيه إشكالا، وهو أن المعروف أن جمع المذكر السالم يكسر ما قبل الياء، تقول المسلمين والمؤمنين والقانتين والصابرين والصادقين، وهنا ما قبل الياء مفتوح. والمعروف أن الذي يفتح ما قبل الياء فيه هو المثنى، كما تقول الرجلين والمسلمين والمؤمنين وهكذا. فلماذا فتح ما قبل الياء في هذا قال النحويون لأن أصله المصطفى بالألف، فحذفت الألف لأن الياء ساكنة وهي ساكنة فتحذف، كما قال ابن مالك: إن ساكنين التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. فالآن التقى ألف وياء تحذف الأولى منهما وهي هنا الألف، وتبقى الفتحة دليلا عليها. واضح؟ طيب، المصطفين يعني في العبادة والعلم والرسالة. الأخيار جمع خير، والخير على وزن فيعل وهو كثير الخير، كثير الخير. ولا شك أن هؤلاء الرسل الثلاثة فيهم خير كثير، وجاء من نسلهم رسل كرام وأمم من أفضل الأمم. جاء من نسل إبراهيم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أفضل الأمم وأكرمها عند الله. واذكر إسماعيل واليسع. إسماعيل بن إبراهيم أفرده بالذكر لأن سلالته تختلف عن سلالة إسحاق ويعقوب، فإسحاق ويعقوب سلالتهم بنو إسرائيل، وهؤلاء سلالتهم العرب، ولهذا أفرده. واليسع وهو نبي، واللام زائدة، وإذا كانت اللام زائدة يكون أصل ويسع وهو نبي، لكنه نبي رسول، لأن كل نبي ذكر في القرآن فهو رسول. وذا الكفل، هذا مختلف في نبوته، فقيل إنه نبي، والكفل بمعنى العمل، بمعنى العمل والنصيب، يعني صاحب العمل الكثير والنصيب. هذا على القول بأنه رسول. أما على القول بأنه غير رسول فقد قال المؤلف: قيل كفل 100 نبي فروا إليه من القتل. وكلمة قيل تدل على أنه ضعيف، فالظاهر أن معنى ذا كفل يعني ذا العمل، صاحب العمل الكثير والجد والنشاط. وكل، أي كلهم، وعلى هذا فالتنوين في كل عوض عن لا، عن اسم، عن اسم كلهم. من الأخيار جمع خير بالتثقيل. قول هنا جمع خير بالتثقيل هو معنى قول فيما سبق جمع خير بالتشديد. هذا ذكر لهم بالثناء الجميل هنا: وإن للمتقين الشاملين لهم لحسن مآب مرجع في الآخرة. قوله هذا ذكر يحتمل ما قال المؤلف، أي أن هذا ذكر لهؤلاء السادة بالثناء الجميل، ويحتمل أن المراد هذا ذكر للناس، أي تذكير لهم، كما قال الله تعالى في أول السورة: صاد والقرآن ذي الذكر. وهذا الأخير أرجح، يعني هذا المذكور في هذه السورة ذكر لمن؟ لجميع الناس. ثم الناس ينقسمون متقي وغير متقي. وإن للمتقين، ومنهم الرسل بل هم سادة المتقين وعلى رؤوسهم، لحسن مآب أي مرجع. وهنا قال لحسن، وفيه إشكال حيث إنه منصوب مع دخول اللام عليه. ها؟ هذا اسم إن مؤخر، ولهم للمتقين خبر مقدم. جنات عدن بدل أو عطف بيان لحسن مآب، ولهذا نصبت، لكن نصبت بالكسرة نيابة عن الفتحة. والجنات في الأصل البستان الكثير الأشجار، سمي به لأنه يجن من كان فيه، أي يستره. والمراد بها الدار أو دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمتقين في الآخرة. وعدن بمعنى إقامة، أي الجنات التي يقيم فيها ساكنها ولا يتحول عنها ولا يبغي عنها حولا ولا يرى أن لغيره فضلا عليه. كل واحد من أهل الجنة يرى أنه لا فضل لأحد عليه، وهذا هو تمام النعيم، لأن الإنسان إذا رأى أن غيره أفضل منه احتقر ما أعطاه الله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنظروا، انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. فالجنات عدن مفتحة لهم الأبواب منها، مفتحة لهم الأبواب، مفتحة ولم يقل مفتوحة، وذلك لكثرة الفاتحين أو لكثرة الأبواب أو لهما جميعا. فعلى الأول كثرة الفاتحين يكون المعنى أن لهم خدما كثيرة تفتح لهم الأبواب، وعلى الثاني تدل على أن أبوابها كثيرة لكثرة من يدخلها. ومن المعلوم أن أبواب الجنة الأصلية الكبيرة كم؟ ثمانية، لكن هناك غرف في وسط الجنة وتجري من تحتها أنهار لها أبواب فتفتح لهم الأبواب. متكئين فيها، أي في هذه الجنات، والاتكاء يدل على الهدوء والطمأنينة وعدم القلق، وأيضا يدل على أن الإنسان ذو سلطان يخدم ولا يخدم. وقول فيها أي في الجنات، وبين المؤلف على أي شيء تكون، فقال على الأرائك كما جاء ذلك في آيات أخرى. يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، يدعون أي يطلبون، يعني يقول هاتوا فاكهة كثيرة، كثيرة النوع أو كثيرة العين أو هما، النوع والعين، كثيرة النوع والعين، يعني أنواع كثيرة وكذلك أعيان كثيرة، لو تطلب أي ما تطلب حصل لك. وشراب، هذا الشراب بين الله تعالى أنواعه أو أجناسه بأنه أربعة: فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هذه أربعة أنواع من شراب الجنة. ولكن لاحظوا أن هذه الأسماء تختلف عما في الدنيا اختلافا عظيما، يعني لا تظنوا أن الماء كالماء الذي في الدنيا، أو أن العسل كالعسل الذي في الدنيا، أو اللبن كاللبن الذي في الدنيا، أو الخمر كالخمر الذي في الدنيا، لا، تختلف اختلافا عظيما، لقوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ولو كان لا يختلف لكنا نعلم هذا. وقال الله تعالى في الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اللهم اجعلنا من أهلها. وعندهم قاصرات الطرف، قاصرات الطرف، قال المؤلف حابسات العين، نبي نكمل إن شاء الله، يعني آخر درسنا يوم الخميس الآتي. قاصرات الطرف يعني حابسات، والطرف النظر، يعني أنهن يقصرن النظر على أزواجهن، هذا معنى من المعاني. المعنى الثاني: قاصرات طرف أزواجهن فلا ينظر الأزواج إلى غيرهن. والفرق بينهما ظاهر، ولكن اللفظ صالح للأمرين، فهن قاصرات طرفهن لا ينظرن إلى غير أزواجهن، وهن قاصرات طرف أزواجهن فلا ينظر الأزواج إلى غيرهم. نساء الدنيا هكذا أو لا؟ أبدا. المرأة إذا خرجت السوق قامت طالع في الرجال، نعم، وتقارن بين هذا الرجل وبين زوجه، نعم. وكذلك الرجل إذا خرج السوق، فبعض الناس يتطلع إلى النساء ويقارن بين المرأة وبين زوجته، وتجده إذا وجد من النساء من هو أجمل أو من هي أجمل من امرأته انشغل قلبه بها وأعرض عن امرأته وزهد فيها. وهذا من الحكمة العظيمة في وجوب ستر الوجه يا إخواننا، لكن السفهاء جهال. من الحكمة العظيمة أن الرجل إذا لم يرى المرأة لم يتغير نظره بالنسبة لامرأته، لكن إذا رأى امرأة كالشمس وزوجته كسها إيشو؟ نعم، تعلق قلبه بهذه المرأة التي كالشمس وزهد في هذه المرأة التي كسها لا يكجر. إذن من حكمة الله عز وجل أن وجب على النساء ستر وجوههن. قاصرات الطرف أتراب أسنانهن واحدة وهي بنات 33 سنة. أتراب يعني أنهن على سن واحدة، على سن واحدة شابات بنات 33 سنة. كذلك أهل الجنة يدخلون الجنة وهم أبناء 33 سنة ولا يتغير أحد منهم، يبقى على ما هو عليه. وكونهن أترابا قد يقال إنهن أتراب في السن وأتراب في الجمال وفي كل شيء، لئلا يميل الإنسان إلى من فاقت غيرها ويكون نظره إليهن على حد سواء. قال الله تعالى: هذا المذكور ما توعدون بالغيبة والخطاب التفاتا ليوم الحساب. طيب، هذا ما توعدون، قال المؤلف بالغيبة والخطاب. الخطاب ما توعدون، الغيبة ما يوعدون، والقراءتان سبعيتان. قال المؤلف التفاتا، أيهما الذي فيه التفات، الغيبة أو الخطاب؟ الخطاب، الغيبة لا الخطاب ولا الغيبة، الخطاب والغيبة. إيش نقول؟ هذا وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم، هم غيبة متكئين فيها يدعون غيبة، وعندهم غيبة. إذن الإسفات في أي شيء؟ في الخطاب، هذا ما توعدون. طيب، يعني يقال لهم هذا ما توعدون على ضمير الخطاب، وعلى ضمير الغيبة يكون هذا خبرا من الله عز وجل بأن المذكور هو الذي يوعدون به يوم القيامة. ليوم الحساب أي لأجله، هذا ما مشى عليه المؤلف، أي أن اللام للتعليل، ولكن الصحيح أن اللام للتوقيت، اللام للتوقيت، فهي كقوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن. فاللام هنا بمعنى في، لأنها للتوقيت، أي هذا ما توعدون في ذلك اليوم يوم الحساب، وهو يوم القيامة. وسمي يوم الحساب لأن الناس يحاسبون فيه على أعمالهم. قال: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. إن هذا المشار إليه ما ذكر من نعيم الجنة، لرزقنا لعطاؤنا، واللام في قول لرزقنا للتوكيد. ما له من نفاد، من نفاد مبتدأ مؤخر، ودخلت عليها من الزائدة لفظا الزائدة معنى، يعني ما له نفاد أي انقطاع. وما هنا هل هي حجازية أو يتفق فيها التميميون والحجازيون؟ ها؟ يتفقون. لماذا؟ لتقدم الخبر، ولا تكون ما حجازية إلا مع الترتيب، إلا مع الترتيب لقول ابن مالك: مع بقى النفي وترتيب زكي. طيب، إذن نقول نفاد مبتدأ على اللغتين جميعا. قال المؤلف: ما له من نفاد أي انقطاع، والجملة حال من رزقنا، أو خبر ثان لإن، أي دائما أو دائم. اختصار شديد، الجملة حال من رزق، وعلى هذا يكون المعنى ما له من نفاد، أي على تفسير المؤلف دائما ولا دائم؟ دائما. أو نقول خبر ثاني إن هذا لرزقنا، إن هذا ما له من نفاد، ويكون التقدير دائم ولا دائما؟ دائم. طيب حطوا بالك، إذن في الكلام لف ونشر مرتب ولا غير مرتب؟ وين أنتم يا جماعة؟ ها؟ شوف حال من رزق، قدم الحال، أو خبر ثاني أخر، أي دائما قدم إيش؟ الحال، أو دائم أخر الخبر. إذن الترتيب مرتب. قال هذا المذكور للمؤمنين وإن للطاغين. هذا مبتدأ لا بد له من خبر، خبره محذوف كما قدره المؤلف، لمن؟ للمتقين. المؤلف يقول للمؤمنين، ولكن صحيح أن نقدر للمتقين، لأن الله قال هذا وإن للمتقين، هذا ذكر وإن للمتقين، فالأولى أن نقول هذا للمتقين. طيب فما لغيرهم؟ قال وإن للظالمين مستأنف، نعم، وإن للطاغين مستأنف، وإن للطاغين. الطاغين جمع طاغية، والطاغي من تجاوز الحد، وحد الإنسان أن يكون عبدا لله ممتثلا لأمره مجتنبا لنهيه، فمن لم يمتثل الأمر فهو طاغي، ومن ارتكب النهي فهو طاغي، اذهب إلى فرعون إنه طغى. إذن الطغيان هو تجاوز الحد، والحد للإنسان هو عبادة الله، فمن تجاوز هذا الحد فخالف الأمر أو ارتكب النهي فهو طاغي. فإن قال قائل ما الشاهد على أن الطغيان بمعنى تجاوز الحد؟ قلنا قوله تعالى إنا لما طغى الماء، يعني تجاوز حده، حملناكم في الجارية. هذا وإن للطاغين مستأنف لشر مآب، أي شر مرجع، وشر منصوبة على أنها اسم إن مؤخر. ما هو هذا الشر مآب؟ قال جهنم يصلونها، هذا عطف بيان لشر مآب، وهي النار، جهنم النار. سميت بهذا الاسم لأنها تتضمن الجهمة لسوادها، لأنه ليس فيها نور، وبعد قعرها والعياذ بالله. سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو أصحابه في المدينة، سمعوا وجبة، يعني وقعت شيء، فقال أتدرون ما هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي به في النار فهو يهوي بها 70 خريفا. حتى الآن وصل إلى قعره 70 سنة، وهو حجر كبير له صوت عظيم يهوي في النار. إذن هي قعيرة جدا، ولهذا صارت مدلهمة والعياذ بالله سوداء. وقيل إن جهنم ليس عربيا، وأن أصله في الفارسية كهنان، كهنان، ولكنه عرب فصار جهنم. ولا أزي عن أخينا هداية الله، ها؟ الفارسي، أي نعم. وعلى هذا فلا يرد علينا ما قلنا من أنه من الجهمة، وهو السواد والبعد، فيقال اسم للنار علم غير مشتق. وأيا كان فهو اسم من أسماء جهنم، من أسماء النار، نعوذ بالله منها. يصلونها،